بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته فائدة. قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر بوقت التفويت في المنجس وبوقت الموت في خلصت الوصية الشاملة للإسراء. احنا مع بعض اي عند فائدة احنا وصلنا فائدة. شو هي الفائدة؟ بدها ارجع عليها من اول. يقول قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر بوقت التفويت في المنجس وبوقت الموت في المضاف إليه، وفيما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبر. هذه الأشياء المتقومات يعني اللي يتبرع فيها الإنسان في الوصية المنجزة وفي الوصية المضافة إلى ما بعد الموت. القيمة تعتبر فيما يفوت، فوت يعني يتلف أو شيء يعني تعتبر أي قيمة. عم يقول شيخنا قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر بوقت التفويت في المنجز وبوقت الموت. وقت التفويت في المنجز في الوصية المنجزة يعني في حال الحياة يعني. نعم. في حال الحياة. وعلى إيش؟ وبوقت الموت. وبوقت الموت في المضاف إليه. يعني إلى الموت. في الوصية المضافة إلى ما بعد. يعني الوصية المعروفة. نعم. يعني أن قيمة الأشياء المتلفات يعني إذا أتلف أحد مثلا الشيء من الأموال هاي الموصى بها يعني سواء في المنجزة أو في المضافة إلى المعنى، القيمة تعتبر متى يعني بأي وقت؟ جميل. تعتبر هذه بالنسبة للمنجزة وقت التفويت. وقت التفويت الإعطاء قال وقت الإعطاء التفويت إلا لما تلفت هذه يعني. وفي النسبة للمضافة لما بعد الموت تعتبر القيمة يعني ما بعد الموت يعني قيمتها بعد الموت يعني وقت ملك الموصى له. نعم. شوف الشيخ أحمد على الحاشية أقول حاصله إيه؟ أن التبرع إن كان منجزا إيه؟ فيعتبر ما يفوت وهو الذي يأخذه المتبرع له أو متبرع له إيه؟ بوقت الإعطاء لا بوقت الموت، وما يبقى للورثة وهو الثلثان يعتبر بوقت الموت فقط. إيه هو لا يعني قيمة ذلك إذا كان عنده مال مثلا يقول له أن يتبرع في حدود الثلث، وقال إذا كان معناته ما له علاقة بالتلف. ما يعني هذه وصية شرعاً مو شرط التلف تبرع يعني. المنجز ما هو وصية ما له علاقة بالتلف شيخ. لا يعني لا تعتبر القيمة في ذلك الوقت يعني قيمة إيه حتى ولو مو تالف حتى ولو لم يتلف. هو عم يحكي معناته على الوصية كلها يعني إنه شخط قيمتها قيمة المال ما هو إذا تلفت. لا قيمة المال ككل يعني طبعا الورثة لهم ثلثان قيمة ما يفوت على الورثة. إيش اللي بيفوت عليهم يعني؟ يعني اللي من الوصية الثلث الذي يروح الوصية منه. التي تذهب ما عندهم كلها موية عندهم نعم. ثلث عندهم ثلث يروح عليهم يروح يصرف في الوصية يعني. طيب لما نجي نقدر قيمة هذه الأموال أموال الشخص الموصي يعني طيب هون ليش وصف وأما إذا كان ما يفوت مضافا لما بعد الموت فتعتبر قيمته بوقت الموت فقط، وقت وما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من الموت إلى القبر. طيب ليش عم يذكره بالقيمة؟ ليش ما بيقول هو نفسه يعني يعتبر بكذا؟ ليش يعني ليش عم يعتبر قيمته؟ يبو أموال مشكلة قد يكون الأموال مختلفة في عنده مثلا مواشي عنده أرض عنده شيء. كيف نعتبر القيمة يعني قيمة هذه المواشي أو قيمة الأراضي تعتبر الثلث نقدر المال مثلا يعني ليش ما قال قدر مثلا قدر ما يفوت مثلا كذا؟ ليش قال قيمة يعني ألا لما نريد نقيم مال هالشخص المتوفى أيوه وله وصايا مثلا نقيمه إمتى؟ نقيمه قبل الموت ولا بعد الموت ولا يعني مثلا هو أوصى بالثلث بدنا نقدر قيمة المال هذا كله نقول مثلا 3000 إذا الثلث 1000 أيوة. وثلثين للورثة هكذا يعني جميل. طيب قال وفيما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض إلى يوم الموت إلى يوم قبض قبل الموصى، يعني بعد ما أنجز الوصية قبل الموصى، قبل الموصى له، لأن الموصى له ما يملك إلا بعد موت الموصي إلا أن يقبض. ولا قبض الوارث؟ الوارث يعني هو أقرب الوارث. نعم. طيب. لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث. كان يوم إن كان يوم الموت أقل يوم يعني يقصد فيه القبض، يعني إن كان القبض كانت يوم القيمة، يوم الموت. أيوة. طيب. أقل. لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث. أو لأن القيمة قد تختلف من يوم يوم، يعني مرات يكون الثلث مثلا قيمته يوم الموت كذا، وقد يوم القبض كذا، وقت الوصية يكون له قيمة كذا. طيب. جميل. لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملكي أقل من الثلث، يعني ما يبقى للورثة ما يعني مذكر لفظه. إن كان ما يبقى للورثة أقل. جميل. أو يوم القبض أقل فما نقص، أو كان يوم القبض أقل. وأعلل لمسألة شيخنا، ما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض. إلى يوم القبض. أعلل هذا الحكم هذا. أيوة عبي وقته. ليش يعني؟ عبي فصله كان. أيوة. نعم. كان أيوة. علت هذا. نعم. كان مجمل عبي فصله. أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده. فلا يحسب عليه. وكيفية اعتبارها فقد دخل في إيش؟ وكيفية اعتبارها من الثلث أنه إذا اجتمع في وصية تبرعات متعلقة بالموت، وإن كانت مرتبة وإن كانت مرتبة ولم يوفي الثلث بها، فإن تمحض العتق كأن قال إذا مت فأنتم أحرار. أيوة. نعم. أو غانم، يعني وصيته عبارة عن عتق بس. نعم. أي نعم. أو غانم وسالم وبكر أحرار. أقرع بينهم. لأنه قد يكون الثلث ما يسعى، ما يكفي للثلاث أو الاثنين مثلا ما يكفي، نعم القرعة، فما خرجت له القرعة هذا يخرج يعتق. فمن قرع، يعني وقع عليه القرع، كان وقع عليه القرعة، فمن قرع عتق منه ما يفي بالثلث، ولا يعتق من كل بعضه. ما نعتق ثلث سالم وثلث غانم وثلث، لأن المقصودة من العتق تخليص الشخص من الرق بالمرة، يعني بحيث لا يبقى جزء منه. أيوة. عبدا. وإنما لم يعتق، حتى لو كان مثلا أعتق واحد ثلث ونص مثلا، خلينا نعتق واحد ونص الثاني. وإنما لم يعتبر ترتيبها مع إضافتها للموت. أيوة. لاشتراكه، لأن كلها عتق هذه، لاشتراكها في وقت نفاذها، لأنها وهو وقت الموت، لأنها تنفذ فيه آن واحد. يعني العتق لما إذا قال إذا مت ففلان وفلان أحرار، ما نرتب هذا قبل هذا، حتى لو قدمه في اللفظ قال سالم فغانم مثلا، ما نقول سالم يقدم على غانم، لأن كلها تنفذ ساعة واحدة بآن واحد. نعم. إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة، كأن قال هكذا أعتق سالما بعد موتي، ثم غانما، ثم بكرا، أي ثم تفيد الترتيب، قدم ما قدمه، قدم سالم بعدين غانم، لأن الموصي اعتبر وقوعها مرتبة من غيره، مرتبة من غيره، من غيره يعني, يعني الورثة بقى. الورثة أي. يرتبون هذا الشيء. أيوة. يعني يرتبوا هالشيء هذا. كأنه هو ما عنده قدرة يرتب. أي نعم. إنه بعد ما بيموت. مو شغله. ايه. كأنه الترتيب يعني. بيد الورثة. أيوة. فلا بد. لكن يرتبوا بناء على وصيته. نعم. فلا بد أن تقع كذلك بخلاف ما مر. ما مر ما فيها ترتيب. أو إذا قال عبيدي أو سالم وغانم الواو لا تفيد الترتيب. نعم. أو تمحض تبرعات غير تمحض تبرعات غير العتق قص ولا غيره؟ غير العتق. تمحض تبرعات غير العتق قسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار كما تقسط التركة بين أرباب الديون أو اجتمع عتق وغيره كأن شيء عتق وشيء غيره كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمئة سالم يعتق وزيد تعطوه مئة قسط الثلث عليهما بالقيمة للعتق لاتحاد وقت الاستحقاق يشوف الثلث كم الثلث وشوف العبد العبد كم قيمته قد يكون العبد والمئة زائد على الثلث زائد على الثلث العبد عتق العبد والمئة هي يقسط يعني جميل فإذا كانت قيمته مئة قيمة قيمة فإذا كانت قيمته مئة أيوة والثلث مئة والثلث مئة أيوة عتق نصفه إيه وزيد كمان مئة ولزيد خمسون فنصف نصف العبد يعتق وزيد خمسين يعطي زيد خمسين نعم إنه ما يكفي الثلث لو دبر عبده إيه قال إذا مت فأنت حر إيه نعم وقيمته مئة إيه نعم وأوصى له بمئة وأوصله وثلث ماله مئة مئة أيوة فإنه يعتق كله كله ولا شيء للوصية على الأصح أيوة ما نقول أنت نصفك حر وتأخذ مثلا نصف المئة خمسين يعني لا يعتق كله أو اجتمع تبرعات منجزة قدم الأول منها أيوة فالأول أنا حتى يتم الثلث سواء كان فيها عتق أم لا ويتوقف ما بقي على إجازة الوارث إذا زاد على العتق ورضي الورثة ينفذ ما زاد ما زاد على الثلث يعني وأوصى بعدة أشياء وتبرعات فإذا نفذناها كلها يزيد على الثلث يتوقف الزائد على إذن الورث فإن وجدت هذه التبرعات دفعة إما منه أو بوكالة واتحد الجنس فيها كعتق عبيد أو إبراء جمع له عليهم ديون مثلا كقوله أعتقتكم أو أبرأتكم أو أبرأتكم من الدين الذي عليكم أقرع في العتق خاصة حذرا من التشخيص أيوة فنعتق واحد وراء واحد يكون عنده ثلاث أربع عبيد مثلا والثلث لا يسع لا يكفي ما يستوعب الجمع كل العبيد نعتق واحد نشوف ثلث كم في ثلاث أشخاص اثنين إن نعتق حتى لا نشق نحتاج ما نقول يعتق من هذا ربع أو ثلث ومن هذا ربع أو ثلث وقسط بالقيمة في غيره كما مر وبالنسبة للديون اللي مثلا عليهم قال أبرأتكم باقي مثلا بعد العتق من الديون من الوصية مثلا نصف الثلث نصف الثلث نوزعه على المديني جميل فنعم يعني كل واحد مدينة كم عليك مثلا هذا عليه 500 قول 250 هذا عليه 200 100 هذا وهكذا وإن كانت التبرعات منجزة ومعلقة بالموت يعني منجزة يعني أوصى بها يعني في حياتي ولكن لا تعطونها له إلا يعني هذا لزيد المال هذا أو وصي لفلان، بس لا تعطونها له إلا بعد ما أموت. ليش بيصير روح يوصي بمال قبل ما يموت؟ الوصية ما صارت وصية، صارت هبة. هبة إيه؟ يعني قصدي واحد هو ليش هي الوصية أصلاً بتصح قبل الموت؟ لا ما هو مستر هبة يعني. حولت لهبة. يقول مثلاً هذا لفلان، هذا لفلان، تعطوه لفلان هو في حال الحياة، يعني ما ليس في مرض الموت. نعم. يعني لأن كل تصرف يكون في مرض الموت محسوب من الثلث. جميل. لنفرض أنه مو مريض. قال هذا تعطوه لزيد بس ليس الآن. جميل. بعد الموت. وإن كانت التبرعات منجزة ومعلقة بالموت قدم المنجز. نوعين وصي عنده نوع شيء منجز تعطوه زيادة الآن بكرة أو الآن. جميل. وفي قسم من التبرعات مضافة لما بعد يعني وصية. وصية. تاني وصية. أول هبة. الأول يقدم. جميل. الأول هذا منجز يعني مو وصية. أنه يفيد الملك حالا. حالا. إيه نعم. وهذاك يفيد الملك بعد الموت. ولازم عبق لك كمان. لا يمكن الرجوع فيه. حالا ولازم. ولازم إذا قبضه يمكن المتهب يعني. أما قبل أن يقبضه الواهب يستطيع أن يرجع. حتى لو قال يعني قبل. حتى لو قال قبلت إذا ما يأخذه. إذا ما قبضه إذا ما قبضه له للواهب الرجوع ما لم يقبض متهب بإذنه حين رضي. لازم يقبض. إيه. جميل. فروع. طيب. لو قال إن اعتقت. عفوا لو قال إن اعتقت غانما فسالم حر. فأعتق غانما في مرض موته إلا فأعتق من قول فأعتق غانما في مرض موته تعين عتق للعتق إن خرج تعين للعتق وحده من الثلث لنفرض أن الثلث ولا إقراع بقول لنفرض أقل من عتق الاثنين أول شيء نقدم سأل هذا الأول غانم فإن بقي شيء نعتق سالم وإن بقي يعني الثلث ما يستوعب سالم نعتق كم يعني باق نصه أو شقص. جميل. تشقيص أنا أقول ولا إقراء ولو لا بدون ما في إقراء لأنه هذا قدمه قال إن اعتقت غانما فسالم حر فأعتق سالم هذا هو المقدم. ولا نقرع بينهم. ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله يعني وباقيه غائب لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا من الحاضر عنده مال أمامه أو في البيت يعني. قال هذا لفلان هذا لفلان وعنده مال آخر يعني طبعا هذا الذي أشار إليه أو قال هذا لفلان هذا مقدار الثلث يعني بعد ما يموت الموصي ليس للموصى له أن يقول هذا مقدار الثلث وقد أوصى لي به لا أنت نقول له أنت لك الثلث وخلاص مو شرط يكون هذا ثلث من المجموع. جميل. ولو أوصى بالثلث وله عين ودين عنده مال عين فلوس موجودة وله دين عليه وأوصى بالثلث دفع للموصى له ثلث نعم. العين وإذا قبضنا الدين نعطي ثلث الدين أيوة. وكلما يعني مو أنه الموصى له يأخذ ثلث يأخذ كله من العين يقول أنا مالي شغل الدين روح استوفي للورثة يقول للورثة لا الورثة يقول له أنت لك ثلث الكل من العين ومن الدين نعم وكلما نض من الدين شيء يعني كل دفع له كلما حصلوا نض يعني حصل الورثة شيء من الدين يعطون ثلث ويندب للموصي أيوة. أن لا يوصي بأكثر من الثلث من ثلث ماله لأن قول الثلث والثلث كثير والأولى أن ينقص منه شيء أن لا يصل أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين أي نعم الثلث والثلث كثير أي نقص شوية الأفضل أقل من الثلث بقليل حكم الزيادة على الثلث يعني لو قال تعطون فلان كذا كذا فلما حسبوا شافوا زاد على الثلث. فإن زاد على الثلث والزيادة عليه مكروهة. طبعا معروفة مكروهة. كما قال المتولي وغيره. وإن قال القاضي. بعضهم قال حرام. وإن قال القاضي وغيره إنها محرمة. لا هي المعتمد أنها مكروهة. وقف الزائد وقف على. وقف. وقف. إيه وقف الزائد على إذن الورثة. أيوة. ولهذا في زيادة على الثلث كذا تسمحون إن يعني نعطي الزائد للورثة يقال للورثة لإذا كانوا يعني بالغين وعقلاء يعني ما في منهم صغير ولا مجنون ولا شيء. نعم. جميل. إذا وقف الزائد على إذن الورثة على إجازة الورثة, الورثة. نعم. فتبطل الوصية بالزائد إن رده وارث. نعم. ولو واحد منهم خاص مطلق التصرف يعني ولا واحد منهم قال لأنه أنا ما أرضه الباقي يوافق الجميع يعني لازم كل لأنه حقه. فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد. الوارث الخاص الوارث الخاص مش من الوارث الخاص فهل وارث عام وارث خاص يعني الورث المعروفين وارث خاص. شوف وارث فإن كان له وارث خاص فإن كان عند فإن كان له وارث خاص يعني مثال وارث العام يعني في خاص وفي عام بيت المال يعني بيت المال إذا كان في وارث ما في بيت المال لا يرث. لا إذا ما في وارث خاص إذا ما في وارث خاص إيه يرث بيت المال. قال فإن لم يكن له وارث خاص إيه بطلت في الزائد. بطلت. لأن الحق للمسلمين يعني في بيت المال. يعني إذا ما له الحق للمسلمين يعني فلا مجيز. يعني ما له ورثة بالمرة. أو كان وهو ما له ورثة وقال تعطوا هذا المال للفقراء. بطلت في إيش في الجميع بس هو يبقى الثلث يعني عم يقول أو كان يعني كان في حق في وارث يعني وارث خاص هذا أيه. بيقصد في أو كان ليش يقول أو كان وهو غير مطلق التصرف بيكون صغير فالظاهر كما بحثه بعضهم أنه إن توقعت أهليته توقع أهليته توقع أهليته إن توقعت أهليته يعني يمكن بعد سنة أو شهرين ثلاثة يصير أهل يعني كان قد ناهز الاحتلام أو نحو ذلك وقف الأمر إليها إلى الأهلية وإلا بطلت وإلا يعني ما يتوقع ما كان مثلا مجنون جنون مطبق وما نرجو أنه الآن يصحى ولا أو كان مثلا صغير جدا يعني رضيع مثلا وعليه يحمل ما أفتى به السبكي أيوة. من البطلان يقول بطلاني في هذه الحالة إذا لم يتوقع أهليته عن قريبه وإن أجاز وإن أجاز فإجازته تنفذ للوصية بالزائد أجاز من الوارث الخاص يعني أو الذي صار أهلا يعني حكم الوصية للوارث هل هذه طويلة قصيرة يعني هي بقى إذا بدك تكمل تنبيهات وبعد في فائدة إذا بتحب يعني تابع يعني ماشي يلا حكم الوصية للوارث ولا تجوز الوصية أي تكره كراهة تنزيه لوارث خاص غير حائز بذلك هذا من حيث التصرف لكن هو إذا أجاز الورثة رضوا تنفذ لكن التبرع بها ابتداء انه قالوا تعطوا فلان شيء مثلا من وراء الورثة اخوكم او نحو يعني تكره كراهة التنزيه لكن هي اذا اجاز الورثة تنفذ غير حائز بزائد على حصته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه اصحاب السنن الا ان يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف فيه يعني لازم يكون كلهم المطلقين التصرف رشداء بالغين لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح. أي ما شاء الله. وقياسا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث. إيه يعني وصية لأجنبي زائد على الثلث ما يصح إلا بإذن الورثة، كذلك الوصية للوارث ما تصح إلا بإذن الورثة. وخرج بخاص الوارث العام. الوارث العام إيه. كما لو أوصى لإنسان بشيء إيه؟ ثم انتقل إرثه لبيت المال إيه؟ فإن ذلك إيه؟ أوصى على صورة واكد تعطون زيد كذا، تعطون زيد مثلا كذا، ثم مات الورثة عنده ولدين ثلاثة جاهم برميل وماتوا، هذا راح ما بقى عنده وارث، وقد أوصى لفلان بكذا، الآن هذا ورثه مثلا اللي ماتوا ينتقل ميراثهم لبيت المال، فإن ذلك يصرف إليه، لأنه ما يتصور يكون له وارث عام ووارث خاص في آن واحد، إذا كان وارث خاص ما في وارث عام، فيتصور أنه مات الورثة الخاصين ماتوا فانتقل ماله إلى بيت المال وقد أوصى لشخص آخر يعني أجنبي، ولا يحتاج إلى إجازة الإمام. هذا إيش قال عنه؟ هذا إيش قال؟ فإنه إيش ثم عم يقول هون وخرج بخاص الوارث العام كما لو أوصى لإنسان بشيء ثم انتقل إرثه لبيت المال فإن ذلك يصرف إليه ولا يحتاج إلى إجازة الإمام. إيه يعني ذلك يصرف إليه يعني الثلث والثلث ولا كل المال؟ لا الثلث ها؟ لأنه له في حدود الثلث ولا كل المال يصرف إليه؟ عندك أشياء ذاكر بالحاشي؟ ما هو ذاكر شيء؟ طيب ممكن يهون إذا هذا نكمل؟ لأنه ما يجوز الزيادة على الثلث. وشيخنا ما أعرف يعني وصية لوارث. لا الوارثة الوارثة خرج بخاص الوارث العام. إيه طيب. هذا جزء وصية لوارث خاص. خرج الوارث العام لو أوصى لإنسان بشيء ثم انتقل إرث بيت المال. ايوه هو ضمن المسلمين، هو صار بيت المال للمسلمين. بلى. فهذا الإنسان الذي أوصى له بشيء من ضمن المسلمين. ماشي بس هو أوصى له. لذلك يصرف إليه ولا يحتاج إلى إجازة الإمام. إذا كان زائدا عليه. ما بيحكي عن الزائد. انا بحكي عن موضوع الوصية لوارث خاص انه هو هذا دخل في في في ضمن المسلمين صار هو يعني كان وارث يعطى هي. كل المال يعني هذا موضوع الزائد على الثلث هذا بقى يبحث فيه ما سبق يعني هو زائد يعني له ما اذا كان الزائد يعطى يعني الزائد على الثلث اذا زاد على الثلث ما اوصى به ما يتوقف على يعني يعطى له لانه ما عنده وارث خاص حتى يتوقف على ذلك إذا كان زاد على الثلث أما مو كل المال يعطى ما يعطى هذا الإنسان كل المال وبغير يعطى ما أوصى ما أوصي له يصرف إليه للإنسان الموصى له مع كونه وارثا عاما لأن الإرث حينئذ للمسلمين وهو منهم وتسمية هذا الشخص الموصى له وارثا عاما لأنه من أفراد الوارث عام جميع المسلمين الوارث عام لا يرث لنفسه خاصة بل لجميع المسلمين وهو منهم إذن يصرف كل المال على هذا الكلام ولا يحتاج إلى إجازة الإمام أي مع كون من أفراد الوارث العام بعدين قال وبغير جائز ما لو حائز أيوة أنا قلت الجائز لوارث خاص غير حائز غير حائز وكلمة واو غلط وبغير خرج وبغير أي صح وبغير حائز ما لو أوصى لجائز لحائز كمان لحائز لحائز أخي مشكلة هالنقطة هاي تبع الحظ نعم وبغير حائز ما لو أوصى لحائز بماله كله فإنها باطلة على الأصح إيه يعني مثلا ما له إلا ولد واحد وأوصى له إيش فائدة الوصية هو راح يأخذ المال كله يحوز الحائز يعني هو الوارث؟ إيه وارث حائز. الوحيد ابن ما عنده ولد. لك ولا له ولد ذكر مثلا. طيب. فإن العتق والباطن على صح. وبزائد على حصته ما لو أوصى لوارث بقدر إرثه. بقدر حصته. فإن فيه تفصيلا يأتي بين المشاع والمعين. يأتي بين المال المشاع والمال المعين. وبالمطلق وبالمطلقين عفوا وبالمطلقين التصرف هذا يعني كان واحد عفوا وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم قاصر يعني صغير او مجنون او محجور عليه بسفه فلا تصح. وهذا مسألة انه لو كان عنده ثلاث اولاد ذكور او فلان تعطوا فلان انت فلان لك ثلث وانت فلان لك ثلث انت فلان. هذا يقول يعني هل هو صحيح هذا لأنه أوصل لكل واحد بما يستحقه. جميل. هذا بعدين يجي يقول له مبحث. أيوة. وخرج بغير الم. فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه. من القاصر ولا من المجنون هنا. نعم. من الصغير والمجنون ما تصح ال... يعني إذا ينتظر الصبي حتى يبلغ ثم يقول أجزت الزائد على الثلث أو لا. جميل. وكذلك المجنون. تنبيه. خلينا. نقف عن تنبيه. نعم تنبيه. Yeah.